السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة عجيبة حصلت في بداية الثمانينات في محافظة تعز اليمنية، في جبل ينقال جبل سورق. أعلى الجبل هذا في قرية ينقال لها العريفة. العريفة هذه علشان تصعد لها من سطح الأرض إلى قمة هالجبل عشان توصل هالقرية تحتاج إلى 3 ساعات، وهذه القرية إلى اليوم ما في سيارة توصل لها. تقول يا أبو طلال زين ليش هالناس هذه ساكنة في قمة هالجبل مع أنه وعر وكذا، حتى أن المرأة إذا جت بتولد إلى اليوم يشيلونها 6 رجاجيل كأنهم شايلين جنازة علشان ينزلونها إلى الأرض ويأخذونها بسيارة يودونها مستشفى. زين ليش ساكنين في هالجبل هذا وفي قمته؟ هذا طبعا يرجع إلى التاريخ، أيام الثورة والحرب بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والانفصال ودخول الجيوش الخارجية مثل مصر لما تدخلت في اليمن وصعدوا المجموعة الثورية إلى قمة يعني فعاشوا الناس في هالقرية إلى اليوم. في ذاك الوقت في 5 أولاد من أبناء قرية العريفة، 2 عيال عم، واحد ينقال عبد حسن والثاني ولد عمه اللي ينقال حسان، وعندهم 3 أصدقاء، واحد ينقال عبد اللطيف والرابع ينقال عبد علي والخامس ينقال علي سعيد. هذول الأولاد أصدقاء من بداية حياتهم، وأصبح أعمارهم في بداية الثمانينات أعمارهم 12 سنة 13 سنة، أكبر واحد فيهم عمره 15 سنة اللي هو منو؟ عبد حسن. طبعا عبد حسن كانوا يسمونه وهو صغير عبد السلام، لكن هو اسمه عبد حسن. المهم هذول الأولاد وأيام الثمانينات عايشين في هالقرية، وكان اليمن الشمالي دولة يعني متأخرة جدا في التعليم وفي ما هي متطورة مثل اليمن الجنوبي. اليمن الجنوبي أيامها كانت يمن اشتراكية تتبع الاتحاد الاشتراكي العالمي، وكانت هي الدولة العربية الوحيدة أيامها دولة شيوعية، لأن كانت هذه اليمن بعد ما انفصلت عن اليمن الشمالي أصبحت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فكان عندها اتفاقيات مع الدول الشيوعية الأخرى مثل كوبا وغيرها أيامها، فكانت متطورة في التعليم وعندهم مدارس هناك. فكان في من أبناء ماوية واللي كانوا يعيشون تقريبا في جبل سورق كانوا يعملون حراس في الحدود بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، فكانوا يسمعون شنو موجود داخل اليمن الجنوبي وشلون متطورة وشلون في تعليم والتعليم مجاني وفي مدارس داخلية. هذا ترى النظام الاشتراكي عندهم مدارس داخلية، يعني يأخذون العيال وهم صغار يدرسونهم ويوكلونهم ويشربونهم ويلبسونهم وينايمون، يعني يسمونها نفس المعسكر، ويقعدون في المدرسة لين يتخرجون. فكانوا العساكر اللي من أهل اليمن الشمالي يسمعون هالسالفة على الحدود، ولما يرجعون إلى القرى يسولفون حق منه؟ حق عيالهم وأصدقائهم وكذا. كان من بين الناس اللي يسمعون هالسالفة منه؟ الشباب 5 اللي أسولفكم عنهم، حسان وولد عمه عبد حسن والثالث عبد اللطيف وعبد علي وعلي سعيد. فكان عندهم طموح إنه يكملون دراستهم وإنه يروحون المدرسة وإنه يشوفون وكذا ويتطورون. وأيامها كانت نسبة الأمية في اليمن الشمالي شيء خيالي، نادرا ما تلقى واحد يدرس، لأن كانت في صعوبة في التدريس، ما في مدارس، ما في يعني مؤسسات تعليمية تساعد هالناس هذه. فيوم الأيام قعدوا الصبيان الخمسة هذول يسولفون مع بعض، إيش رأيكم نروح لليمن الجنوبي؟ من اللي قاعد يعطيهم الاقتراح؟ أكبر واحد فيهم اللي هو عبد الحسن، إيش رأيكم وكذا وكذا، وهذول يتشيشون مع بعض وشون نروح وشلون كذا، ويسألون من وراء أهاليهم، علشان أهاليهم مليون بالمئة ما راح يرضون، وأيامها الناس تبي السلامة، يعني كانت في حروب بين هالدولتين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، شلون تبي تروح؟ طبعا اليمن الشمالي اللي كانت فيها تعز، ومحافظة اللي هي محافظة تعز وماوية وجبل سورق اللي أسولفكم عنه، أما عدن كانت هي اليمن الجنوبي، وشلون تروحون وكذا، والمسافة تقريبا بين جبل سورق إلى أن يوصلون للحدود اليمن الجنوبية 200 كيلو، وهذول أولاد صغار وكذا. المهم بعد عدة نقاشات بينهم وعندهم حلم انهم يكملون دراستهم وانهم يروحون هناك، قالوا خلاص نروح نجرب من وراء اهالينا، وكل واحد ذاك اليوم اتفقوا على يوم معين انهم يطلعون من الفجر، كل واحد ياخذ معاه خبز وماي وكذا، يعني يأمنون نفسهم في الرحلة. طبعا راح يروحون مشي الى اليمن الجنوبي، يعني يحتاجون 3-4 أيام علشان يقطعون هالمسافة هذه إذا استمروا ليل مع نهار، لكن ما عندهم مشكلة، هم في بالهم إنه من قرية لقرية، من مدينة لمدينة، من جبل لجبل لين يوصلون. وبالفعل ويطلعون ذاك اليوم ولا حد فيهم بلغ أهله، ويمشون من قرية لقرية ومن شارع لشارع ومن جبل لجبل، كل ما جاعوا كل ما عطشوا مروا على نهر، على بير، على شلال، على قرية، على مزرعة، يأكلون من خير الأرض هذه ويمشون. طبعا القصة أنا عارف خيالية، لكن راح أصدمكم، منو هالأشخاص هذول؟ مالكم بالطويلة. بعد 3 أيام وصلوا إلى منطقة، هذه منطقة حدودية بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، طبعا هي تتبع اليمن الجنوبي وخاضعة للحزب الاشتراكي الشيوعي اليمني، اسمها الزحف. الزحف هذه كانت تحتوي على يعني مباني ومؤسسات الدولة الجنوبية اللي هي اليمن الجنوبية، وخاضعة للحزب، وهذول كانوا متوجهين إلى هالمكان هذا، مثل ما سمعوا من تناقل الناس عن وجود المدارس الداخلية وغيرها، ويمسكونهم حرس الحدود اللي بين اليمن الشمالي والجنوب. تعالوا أنتم وين رايحين؟ ويودونهم حق الضابط ويسألهم الضابط، وهم خافوا وقعدوا يبكون وكذا، قالهم أنتم وين رايحين وشنو قصتكم ومن اللي أرسلكم؟ من هالكلام يحقق معاهم. قالوا له احنا لا عندنا شيء ولا يعني لنا هدف، الا ان نبي نروح مدرسه ينقالها مدرسه الزحف الاشتراكيه اللي موجوده داخل منطقه الزحف، وهذه موجوده في اليمن الجنوبي. قالوا انتم من وين؟ قالوا احنا من جبل سورق في محافظه تعز. استغرب الضابط، شلون وصلتوا هني؟ قالوا والله صار لنا تقريبا 3-4 أيام ما خلينا أحد ما سألناه، واحد يساعدني وصلنا شوي قدام، الثاني ياخذنا، واحد يرشدنا، واحد كذا، لين وصلنا عندكم. ويعتقلهم الضابط، بلغ فيهم الحزب الاشتراكي اليمني إن في أولاد صغار وما يعرفون يعني شيء وداشين الحدود، وهدفهم إن يدخلون المدرسة الاشتراكية في اليمن الجنوبي، شو نسوي فيهم؟ أحد المسؤولين قال يعني هذول أولاد يعني واذا فعلا هم يبون المدرسه احنا ما عندنا مشكله، بالعكس احنا اصلا ندور الجيل الصغير هذا علشان نعلمه على تاسيس الحزب الاشتراكي، وهم كان فعلا يبون جيل صغير هذا، فاستانسوا ان خمسه جايين جاهزين، لا ويبون هم اللي بعد متحمسين وجايين من تعز، قالوا ما في مشكله حولوهم لمدرسه الزحف الاشتراكيه وسجلوهم، ويقوم الضابط ويسلمهم بنفسه إلى إدارة مدرسة المدرسة الاشتراكية هذه الزحف الاشتراكية. مسكهم مدير المدرسة ولما فهم قصتهم انبسط عليهم إنه يحبون التعليم وكذا، وفعلا سجلوهم قاموا يدرسون، وما شاء الله الخمسة هذول يعني اللي سووه وطلعوا من تعز مشي إلى اليمن الجنوبي علشان بهدف انه يدرسون وكذا، خلى العين عليهم ان هذول شلون عندهم طموحهم في هالعمر هذا، في كبار ما فكروا هالتفكير هذا، وما شاء الله عليهم بدوا يتفوقون فعلا، حاسين بالنعمه اللي حصلوا عليها اللي هو التعليم. وهذه رساله حق يعني الدول الثانيه اللي تنعم وعيالهم ما يبي يدرسون. ما كان بالطويله وفعلا أول سنة ثاني سنة ما شاء الله متفوقين في أعلى المستويات، حتى اللي كانوا يدرسونهم في هالمدرسة كانوا معجبين فيهم، رشحوا أسماء الخمسة هذول إلى إدارة المدرسة. ليش؟ لأن الحزب الاشتراكي اليمني كان طالب مجموعة من الطلاب من الحزب الاشتراكي علشان يوديهم يدرسون في الخارج. معقولة أبو طلال؟ هي نعم معقولة، لأن اليمن الجنوبي مثل ما قلت لكم كان اشتراكي، وفي تبادل واتفاقيات بين الدول الاشتراكية مثل كوبا، فكان عندهم تبادل اللي هو التعليم والاقتصاد والكذا، فكانوا معطينهم منحة أن إذا يبي يدرسون عيالهم عندهم، وفعلا ويرسلون المدرسة الخمس طلاب هذول إلى كوبا. من صدقك؟ اي نعم من صدقي، ويروحون الكوبا. هذا في اول الثمانينات. طبعا منو كان رئيس كوبا ايام الثمانينات؟ المصيبه فيدل كاسترو. فيدل كاسترو هذا اللي جنن امريكا، وهذا له قصه غريبه عجيبه. فيدل هذا الله يسلمكم من بدايه الحزب الاشتراكي الكوبي، وكان هو من قيادات الحزب ومسيطر على كوبا وكذا ومجنن أمريكا، حاولوا يقتلونه أكثر من 643 مرة ما قدروا عليه. لا مرة قالوا يبا هذا شلون نقتله، نرسل أحد ما تضبط معاه ما يقتله، يطلقون عليه النار قناصة ما يصيبونه، نسوي تفجير ما يموت، كل الحوالي يموتون إلا هو. قالوا يبا شنو يحب؟ قالوا يحب السباحة. قاموا جابوا محارة تعرفون الأصداف هذه، وحطوا فيها متفجرات ووزعوها على طول الشاطئ اللي هو يتسبح فيه، دخل تسبح وطلع ولا حصل شيء، مع أنه يقول لك اللي صانع المتفجرات يعني زر عقله، قال مستحيل أنا اللي صانع هالقنابل هذه لو أني إحنا قرب جنبها راح تنفجر فيني، شلون محظوظ. مرة من المرات قدروا ان يجندون حبيبة فيدل، يجندونها اللي هم الاستخبارات او السي اي اي الامريكية علشان تقتال لهم فيدل. توقعوا ايش سوت؟ حطت له سم بالاكل او يكتشفها فيدل، حس عليها، قال انت حاطة شيء في الاكل؟ قالت لا، قال يلا اكل قدامي، مع ان اول مرة يشك فيها. البنت انهارت اعترفت، قالت له اي والله وسامحني حبيبي فيدل. قال لها يبا ليش تبي تسمميني يعني تحطين اكل وكذا؟ هاتش تفضلي، هذا مسدس وهذا فيه طلقات، شوفي هاتش يلا اذا فيك خير اطلق علي النار الحين. الصدقون انها عجزت، مع انها مدربينها السي اي اي تعبانين عليها، لكن يوم عطوها ما يتعامل مع الجن ايام الاشتراكيه، ما ايش قصه امه. المهم ما حد قدر عليه ومات وعمره 90 سنه. يقول حتى هو آخر أيامنا لما وصل عمره 90 سنة يقول أنا أترك موضوع أنه كم مرة حاولوا يغتالوني. أصلا أنا ما توقعت أني أعيش حياة طبيعية أوصل لعمري 90 سنة، ومات عمره 90.5. مالكم بالطويلة، يعني كان كارثة في كوبا. اللي يروح كوبا أيامها خلاص انسى الموضوع يا حبيبي، فما بالك بأن قرية العريفة في جبل سورق. هالناس هذه في اليمن الشمالي اللي يعانون من يعني قلة الموارد، ولا في تليفونات، حتى البريد كان مقطوع عليهم، ما في أي وسيلة للتواصل أو السؤال عند شخص. عوائل الخمسة هذول فقدوهم، وين راحوا عيالنا، وين كذا؟ وخصوصا أن حسان وعبد حسن هذول عيال عم غير أصدقائهم الثلاثة، ويدورون ويدورون ما خلوا مكان ما سألوا عنه، ما خلوا جبل، ما خلوا قرية، ما يدرون وين راحوا. بعد فترة، وهذول العسكريين اللي على الحدود مثل ما قلت لكم يدامون يعني على الحدود، لكن هم من أهل ماوية، من محافظة تعز، فينزلون كل 6 أشهر عندهم إجازة. العسكري الواحد يقضي 6 أشهر يعني في الدوام، وينزل إجازة شهر مثلا ويرجع مرة ثانية لدوامه. أول 6 أشهر، ثاني 6 أشهر نزل واحد يمكن مرتين، المرة الثالثة تصادف مع واحد من أهل قرية العريفة اللي يدورون على عيالهم الخمسة هذول. قال والله خليك، يعني سمعهم وهم ينشدون يعني وين راحوا عيالنا وكذا، وصار لهم الحين أكثر من سنة وشوي. قال لهم لحظة لحظة، عيالكم كم أعمارهم؟ قالوا أعمارهم تقريبا لما اختفوا قبل سنة 12-13، وفي واحد فيهم أكبر واحد عمره 15، يعني أعمارهم متقاربة. قالهم خمسة صح؟ قالوا إيه نعم خمسة. قال يا أخي أنا داومت مرة وسمعت قصة إن في أولاد من ماوية من جبل سورق جوا على الحدود اليمن الجنوبي، وتم إلقاء القبض عليهم وودوهم إلى داخل عند الحزب الاشتراكي. فأنا أعتقد إن هذول عيالكم. متأكد الكلام؟ متى الكلام؟ قالوا لي بس خلوني أتأكد. ويروح دوامه، وبعد 6 أشهر كذلك مرة ثانية يرجع شو اسمه المحافظة اللي هي ساكن فيها، ويسأل ها ايش صار بعد 6 أشهر. قال إيه نعم صح كلامك، مثل ما وصفت لكم، الخمسة هذول كانوا من جبل سورق، والظاهر أن هذول عيالكم. قال الله يجزاك خير، أنت على الأقل دليتنا وين نبحث. راح الرجل هذا وبلغ أهل القرية، قالهم يبا في واحد عسكري شايفهم الحين. الكلام هذا صار لهم 7-8 أشهر. قالوا دخلوهم للحدود بعد ما ألقوا القبض عليهم وودوهم للحزب الاشتراكي وما يدري ايش صار. قالوا خلاص احنا لازم ندخل اليمن الجنوبي، لكن احنا ناس بسطاء وعلى قدنا، وين نروح نسأل منه؟ ومنو يدخلنا اليمن الجنوبي؟ حرب ونزاع بين هالدولتين يعني. كلفوا واحد، عطوه الفلوس وعطوه كذا، وقالوا له انت مهمتك انك تشوف لك طريقة تدخل فيها الى اليمن الجنوبي، وتروح تدور عن الاولاد تشوفهم حيين ولا ميتين. قال تم. وفعلا هذا اللي شاف له فرصة ويحارش وارش مني ومنك علشان يهرب، وفعلا قدر انه يدخل اليمن الجنوبي. وقعد يسأل بحذر وخايف انه يكشفون ان هذا داش تهريب وهذا قصته كذا ويدور على. المهم بعد فترة قدر انه يسأل الناس اللي ممكن توصله لقصة الاولاد اللي دخلوا قبل الحين، صار لهم الحين ها طبقوا 2 سنين. قالوا له يبا صح كلامك، هذول مرة جاوا قبل 2 سنين ودخلوهم ودوهم الحزب، والحزب أحالهم إلى مدرسة الزحف الاشتراكية، لأنهم هذول أصلا كانوا جايين اليمن الجنوبي علشان يبون يدرسون. قال ممتاز، ويطير إلى منطقة الزحف ويدور المدرسة، ولا هذه المدرسة، ويدخل عند مدير المدرسة. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لا أنا سامحني، وأنا جايك من عائلات قاعدة تبكي دم، وخصوصا ان عيالهم صار لهم الحين اكثر من سنتين ما هم عارفين هم حيين ولا ميتين. قال شنو القصة؟ قول لي. قال طال عمرك في 5 يذكرون انهم القوا القبض عليهم وجابوهم عندكم قبل كذا كذا ويوصف للموضوع. قال اي نعم صح، ويطلع الكشف. قال انت قصدك عبد حسن وحسان ولد عمه وعبد اللطيف وعلي سعيد والثاني عبد علي. قال ابوك للجنه. اي نعم هذول ادور عليهم. قال ويش اخبارك يا الحبيب؟ قال شنو؟ قال هذول الحين بكوبا صار لهم الحين اكثر من سنه ونص. كوبا؟ شو وداهم كوبا؟ قالوا موجودين عند العم فيدل. العم فيدل مدخلهم مدارس وقاعد يدرسهم. طبعا حتى كوبا ايامها كانت من المستحيل واحد يطبها ولا حتى يتواصل معاهم، والوسائل كلها التواصل كانت مقطوعة، لا اتصالات لا تليفونات لا بريد لا بطيء، يعني وين تلقى؟ خلاص انت قاعد تدور يعني بإبرة في كومقش على قولتهم. هذا أيس ورجع حق أهاليهم في جبل سورق. قال لهم يبا عوضكم على الله، عيالكم يبا اختفوا. شلون؟ قال يبا ودوهم مدرسة اشتراكية وهذول دازينهم بكتاب من الحزب الاشتراكي حق كوبا. كوبا؟ وين هذه كوبا؟ قال كوبا هذه يا عمي قصتها ثانية وفهمهم الموضوع وكذا. أيسوا الناس وامهاتهم تبكي وكذا. مالكم بالطويلة وتمر الأيام وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر وتمر السنين. أهالي الأولاد خلاص أيسوا وعوضهم على رب العالمين. الأمهات تبكي ليل ونهار تدعي وكذا، والأباء يعني خلاص شو يسوون؟ المصيبة أن حسان وحيد أمه وأبوه، وبعد كم سنة توفى أبوه، بقت الأم المسكينة زوجها متوفي وولدها ضايع، وهي إلى الآن كانت في بداية حياتها وتزوجت وسكنت في منطقة ينقال لها الأزراق قرية ثانية. بقى منو؟ عبد حسن اللي هو ولد عم حسان، كذلك أبوه توفى، يعني أبوه توفى وعمه متوفي، بقت أمه المسكينة والأولاد الثانيين أمهاتهم بس تبكي ليل ونهار على عبد اللطيف وعلى عبد علي وعلي سعيد. الحين نجي على الأولاد، وين راحوا؟ وش سووا هناك بكوبا؟ اسمع السالفة. الأولاد ما شاء الله خلصوا دراسة ابتدائية لين تخرجوا من الثانوية متفوقين، لا ويتكلمون كوبي بعد، وخضعوا يعني وصاروا من ضمن الموضوع الاشتراكي وكذا التطور هذا، ويمكن حتى يحبون جيفارا يعني أيامها. مالكم بالطويلة بعد ما تخرجوا من الثانوية متفوقين، كل واحد فيهم دخل التخصص اللي يحبه ويحلم فيه. عبد حسن دخل تخصص علم بيولوجي بالنفط، ومعاه صديقة اللي هو عبد علي، صاروا اثنيناتهم تخصص بيولوجي نفط. عبد حسن تخصص في طب الأسنان، عبد اللطيف تخصص في طب علم النفس، أما علي سعيد تخصص في طب المختبرات، وخلصوا الجامعة وكانوا من المتفوقين في كوبا. عارفين معنى الحياة، عرفوها من بداية حياتهم وجابوها بذراعهم، ما حد توسط لهم. مالكم بالطويلة إلى عام تقريبا 96، وفي ذيك السنة طاح الاتحاد السوفيتي وتدمر الحزب الاشتراكي العالمي وتوحدت اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي وسقط الاتحاد الحزب الشيوعي اللي في كوبا، وفيدل ما أدري تنازل صار مريض وتنازل حق واحد ثاني، يعني اختلفت الدنيا. بعد ما تخرجوا وكل واحد يحمل شهادة متميزة في تخصص نادر، اتفقوا انهم كلهم يرجعون الى اليمن. كان هذا في بعد 96. ما لكم بالطويلة، وفعلا ذاك اليوم يركبون طيارة وينزلون في مطار صنعاء. اول ما نزلوا طبعا هم اصلا من اهل تعز جبل سورق، عمرهم ما شافوا صنعاء ولا مروا عليها، واصلا هم طلعوا من اليمن وهم صغار، يعني ما يعرفون شيء الحين في اليمن وناسين كل شيء، بس متذكرين موضوع جبل سورق وقرية العريفة قريتهم وماوية، بس هذا اللي يعرفونه. المهم يوم نزلوا في مطار صنعاء ما يعرفون وين يروحون، بس يدورون يقول وين ماوية، ماوية ماوية وين، بعيدة، ويروحون حق ضابط المطار. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له والله احنا عندنا قصة واحنا كذا ومحتاجين مساعدة. قال شنو عندكم، شنو موضوعكم، ويسردوا له القصة. طبعا الضابط انصدم، معقولة وكذا من أول الثمانينات وكوبا، سبحان الله. المهم تحمس حق موضوعهم، قال لهم والله لا ساعدكم باللي أقدر عليه وزيادة. وفعلا وياخذهم بسيارته ويطلعهم من المطار ويوديهم إلى موقف، موقف باصات اللي التنقل بين المحافظات، ويمسك صاحب أحد الباصات قال له شوف تذاكرهم هذول علي، وهذا حساب حق مأكلهم ومشربهم إلى أن توصلهم إلى مفرق الماوية. لما توصلهم إلى مفرق الماوية نزلهم وقول لهم مثلا أشر لهم، قول لهم ترى ماوية وجبل سورق من الاتجاه هذا، وهم عاد يروحون. قال إن شاء الله حاضر، ودير بالك عليهم، ترى هذول يعني كوبيين الحين، حتى حاصلين على الجناس الكوبية وشهادات عليا في كوبا فقال له دير بالك على هذول. قال أبدا موضوعهم عندي، حاضر. وياخذهم من الساعة 10 الصبح، ما وصلوا إلى مفرق ماوية إلا تقريبا ساعة 4-5 العصر، يوم نزلوا عند ماوية ويروحون يعني في محطة الباص. هذه كانت وين؟ في سوق ينقال سوق الشرمان. هني تذكر حسان سالفة، قال لهم يا جماعة أنا أتذكر أبوي أول لما كنت صغير كان يأخذني معاه إلى سوق الشرمان، وعنده واحد هذا من أهل قرية مومج عنده بقالة داخل سوق شرمان، خلونا نروح له. قالوا يلا ممكن يساعدنا يدلينا وين قريتنا هذه يعني. قال حاضر. ويدورون يحاول يتذكر وين بالسوق وين كذا، ولا هذه البقالة مثل ما هي على حطتها من أول الثمانينات. ويدخل عند صاحب البقالة، السلام عليكم يا حجي، يعطيك العافية، يا هلا حياكم الله. قال عمي أنا حسان. قال حسان منو يا ولدي؟ قال يا عمي ما تذكر واحد ينقال له مسعد محمد عاطف؟ قال لي أعرفه. قال أنا ولد حسان. أو ينصدم الشايب. طبعا الشايب هذا أيام اختفاء الأولاد الخمسة شارك مع أهل قرية العريفة في البحث، لأنه قام اتصل عليه صاحبه اللي هو مسعد، قال الله يخليك دور لولدي ترى ضايع مع ربعة خمسة وكذا، هم ما دون رايحين، فأنت ممكن يمرين عليك في سوق شرمان، لأن أنا سبق أني جبت حسان معاي فممكن أنه جايين السوق. وقام هذا صاحب البقالة قاعد يبحث عنهم أكثر من سنتين، ما نسى سالفتهم إلى أن بعدين خلاص قالوا عوضنا على رب العالمين، الظاهر أنه ماتوا، خصوصا بعد ما عرفوا بعدين أنهم راحوا لليمن الجنوبي، ومن اليمن الجنوبي راحوا كوبا، قالوا لا سلم عليهم أجل. الشايب بعد ما عرف أن هذا حسان اللي كان يعرفه هو صغير وما شاء الله الحين صار رجل كبير، ويحظن فيه ويحظن بربعه، أنت منو؟ قال أنا اسمي عبد اللطيف. إيه نعم. وانت منو؟ قال انا عبد علي. والثاني انا علي سعيد. والكبير هذا منو؟ قال هذا الزعيم مالنا، هذا عبد حسن. يا هلا ويا مرحبا، ويقوم ويسكر البقالة ويحطهم في البيك اب ويطير فيهم إلى جبل سورق، أو يصعد معاهم إلى قرية العريفة. الناس انصدمت، شنو هذا اللي داش علينا؟ هالأجانب اللي داشين علينا لابسين لبس هذول أهل كوبا الكبابيس والقمصان والبنطرونات والحركات شنو؟ وكل واحد اللي هو عبد اللطيف وعبد علي وعلي سعيد، كل واحد راح يحضن بمه وأبوه وأخوانه وصار بكي وزغاريط وطلق نار ومبسوطين، إلا الاثنين اللي هم العيال عم. ليش يا أبو طلال لا تكسر قلوبنا؟ أي والله انكسر قلبي عليهم. شنو قصتهم؟ صاحب البقالة اللي وداهم كان مخبي على حسان سالفة اللي هي وفاة أبوه، ما يبي يقول له صديقي أبوك مسعود توفى وكذا، والولد توه جاي صار له أكثر من 17-18 سنة الحين تقريبا يعني، فما يبي يقول له الخبر. قال لين أوصله إلى قريته. يوم دار حسان قاعد يبكي وقالوا له أبوك إيش كثر دور عليك وكذا، قال الله أنا يعني ما كان بيدي أي وسيلة تواصل ولا قدرت أعرف يعني شلون أوصل لكم رسالة، لا في بريد لا اتصالات لا في حتى سيارات تروح ترد ولا طيران ولا بطيخ، وين أنا باليمن الجنوبي ما قعدت ورحت كوبا، كوبا ما في تواصل مع العالم الخارجي، حروب وحرب شوارع وبلاوي ومعارك المهم لكن لقى أمه ويحظن فيها ويحظن بأخوانه وكذا وبيتش وكذا. المصيبة منه؟ المصيبة عبد حسن. عبد حسن هذا وحيد أمه وأبوه، لما وصل أبوه متوفي، قال زين وين أمي؟ قالوا أمك بعد ما أنت يعني انفقت وأبوك مات وقعدت وحيدة المسكينة، تزوجت وراحت إلى الأزرق، هذه يعني منطقة وفيها قرى حواليها. قال أبي أشوفها. قالوا له إن شاء الله بكرة بناخذك ونوديك إلى والدتك تشوفها وإن شاء الله أنها تكون بخير. وفعلا ذاك اليوم يسووا لهم عشاء والناس كلها سمعت بسالفتهم اللي كانوا مختفين بأول الثمانينات وهم صغار، ردوا رجاجيل وكل واحد معاه شهادة أحسن من الثانية، شهادات نادرة، وأصلا كان اليمن الشمالي مستحيل تلقى أحد كان يعني عندها الشهادات أيامها، فما بالك بهذول يعني. مالكم بالطويلة، وحسن علي هذا ينتظر إلى اليوم الثاني وياخذونه إلى منطقة الأزرق ويلتقي بأمه، ولا أمه متزوجة وعندها بنات وعندها صبيان، ويحضن بأمه وأمه تبكي وعيالها مصدومين، يما من هذا؟ طالع رجال وأمهم متحضن فيه. قالت لهم يبا هذا أخوكم اللي أنا أدعي ليل ونهار، ما انقطعت وأنا أدعي وأنا حاسة أن يوم الأيام راح يرجع. المهم ويتعرفون عليهم من هالكلام، واستقرت حالتهم، ومن قرية لقرية يسمعون السالفة ويسووا لهم هالعزايم كانت يعني قصتهم قصة من الخيال. مالكم بطويلة، بعد شهر من هالسالفة تجمعوا الأصدقاء من جديد الخمسة، معاهم الزعيم حسن علي، قال لهم الحين احنا عندنا شهادات وشهاداتنا مطلوبة، واليمن توه يعني بعد الاتحاد اليمني وصارت يمن واحدة يعني محتاجة الى الكوادر، خلونا نروح حق صنعاء ونقدم ملفاتنا للوظيفة. وفعلا وراحوا الى صنعاء، ما شاء الله الكل قام يتخطفهم على هالشهادات اللي عندهم. وترى على فكرة كوبا يعني رغم البلاوي اللي فيها إلا أنها كانت متفوقة جدا في مجال الهندسة والطب والكذا. المهم قدموا أوراقهم، شو اللي حصل؟ حسان عينوا في شركة النفط السويسرية اللي كانت أيامها موجودة في اليمن، عبد علي عينوا في شركة النفط اليمنية، وأنا قايل لكم حسان وعبدو علي هذا تخصصهم بيولوجي نفط. عبد حسن اللي هو طبيب الأسنان عينوه في مستشفى الجمهوري في تعز. عبد اللطيف اللي هو طبيب النفساني عينوه في مستشفى الثورة اللي موجودة عندهم الآن. أما علي اللي تخصصه طب مختبرات عينوه في مستشفى السبعين اللي موجود الآن في صنعاء. وما شاء الله تحسنت حالتهم وتطورت وقصتهم كانت من أشهر القصص اللي موجودة أيامها في محافظة تعز. لكن شو اللي حصل عام 2016؟ ومثل ما أنتم عارفين توتر الأوضاع في اليمن من 2016 إلى اليوم، الله يعني يعود أيامها السعيدة. فاضطروا أن يشوفوا لهم أماكن ثانية يعني في دول أخرى بما أن عندهم شهادات تساعدهم. وفعلا حسان الآن موجود في سويسرا ومن أشهر المهندسين البيولوجيين في النفط في سويسرا. عبدو علي موجود الآن في بريطانيا. عبد اللطيف موجود الآن في ألمانيا. عبد السلام ما طلع من تعز، عبد السلام عنده أشهر مركز أسنان الآن في محافظة تعز في مفرق ماوية. وعلي سعيد هذا الله يسلمكم إلى الآن موجود في مستشفى التربة اللي موجود في محافظة تعز. أقول لكم صدمة، الصدمة إن لهم صورة إن شاء الله إن شاء الله إنها توصلني. هذه صورتهم أول ما جو من كوبا مصورينهم، وأنا إن شاء الله إني راح أنشرها لكم على الإنستغرام بس لما توصلني بإذن الله. وقبل لا نختم، والله العظيم إن هالقصة درس في الحياة لكل شخص يفكر إن تحقيق الطموح شيء صعب. ما في شيء صعب على رب العالمين، لكن يحتاج منك المبادرة. شوفوا هذول كانوا صغار في العمر وفي ظروف حرب وانفصال ومعاناة من الفقر، من يعني سوء الإمكانيات اللي موجودة عندهم في اليمن الشمالي. مع ذلك قدروا أنهم يوصلون إلى اليمن الجنوبي ويدخلون المدرسة ويروحون عن طريقهم إلى كوبا ويرجعون بشهادات عليا، والآن موجودين في أفضل الدول في العالم في تخصصاتهم. شنو صعب في والله يا دول أن تمنحك الدراسة وتمنحك المصروف ويعطونك البدلات ورواتب، والمشكلة أن في عيال ما يعرفون أن هذه نعمة الكل يفقدها، الكل يتمنى أن يجدها علشان يثبت وجوده. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وسامحوني على أي خطأ بالتفاصيل لأن القصة قديمة وفيها كثير من الأحداث المتشابكة. وهذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.